لأنك إذا رأيت إنسانا على منكر لا ترضاه لنفسك، فربما أن تنظر لهذا الشخص لتخلصه منه. ولكن بكيف، كيف تخلصه؟ بالسيف والعصا؟ لا، بما تحبه لنفسك. لو كنت على مثل ذلك الشيء ورآك آخر بأي طريقة تريد أن ينهاك أو يأمرك، أياتي يزجرك ويسبك ويعنف أمام الناس؟ أياتي ويقبح على أبسط الأشياء ويخرجك من الإسلام ومن الإيمان؟ لا والله، كما يقول بعض السلف الصالح: إن أتقياء الله الصالحين ينظرون بنور الله، يرون العبد على المعصية فيكرهون العمل ويشفقون على العامل وينصحونه بالرحمة والرفق. ولذا الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر حقيقة أمره كالطبيب الحاذق الحليم حينما يرى إنسانا مريضا لا يأتي ويربطه بالحبال، ألا يأتي يقيده بالقيود، ولكن يتلطف معه وهو يريد أن يشق بالمبضع في جسمه ويقطع، ولكن يبدأ بما يبطل إحساسه، بما يلطف الطريق إليه، يعطيه المبنج، يعطيه منوم، يعطيه مسكن، ثم يفعل ما يشاء في علاجه. والمريض ربما يصبه، ربما يتطاول عليه، ولكنه يتحمل ذلك في سبيل علاجه. وهكذا الامر بالمعروف اولى بالصبر من الطبيب، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا سيأتي الصدق وتأتي الامانات وتؤدى الى اهلها. واذا جئنا الى ما يحبه العبد لنفسه ويكرهه ان يقع به، وجدنا امرين، الا وهما ما يقوله العقلاء: ان مطامع العقلاء في الدنيا لاحد امرين، اما جلب نفع واما دفع ضر. لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء دهرك الساعية، نعم دهرك ساعية، اما ان تنفع، اذا انت لم تنفع فضر، فانما يراد الفتى كيما يضر وينفع، تضر الخصم والعدو وتنفع نفسك والصديق. فالانسان عاقلا مسلما او غير مسلم ما دام يتصف بالعقل لا يسعى سعيا الا لاحد امرين: اما ليجلب نفعا اليه، واما ليدفع شرا عنه. وجاء الاسلام بهذين المبدأين، وزاد مبدأ ثالثا الا وهو الحث على مكارم الاخلاق. وهنا اذا كان لا يؤمن العبد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وبالتالي يكره لغيره ما يكره لنفسه، اذا كل ما فيه جلب نفع احبه للغير، وكل ما فيه دفع ضر قدمه للغير. وقد اتفق العلماء والاصوليون في كل الملل بان اهم ما يحافظ عليه الانسان ويسعى للحفاظ عليه، كما قالوا الجواهر الست: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ الجسم وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسب. فاذا كنت تحب ان تحفظ دينك امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لتسعد بانقاذ انسان مما هو فيه، واذا وجدت انسانا في دينه اعلى منك اجتهدت ان تصل اليه، واذا وجدت انسانا اقل منك ساعدته حتى يصل اليك. وهذا حفظ الدين، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في نفسك لتؤدي حق الله عليك. وحفظ العقل، كل ما فيه مضرة على العقل تتجنبه، وكذلك تجنب الغير ان يقع في مثل ذلك. وكذلك حفظ البدن، كما تحب ان يحفظ عليك بدنك من ضرب او من جرح او من اساءة بدنية، كذلك تكف هذا عن غيرك، وكل يكف عن الاخر تسلم الدنيا.